والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من الكنيسه المرقسيه الكبرى بالاسبكيه بالقاهره اليوم الجمعه الموافق 28 فبراير 2003 يقدم قداسه الاب الموقر القس مكاري يونان راعي الكنيسه العصا الاسبوعي. أنا جمعت الثلاث ورقات مع بعض. الورقة الأولانية بتقول من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. هل هذا الأمر ينطبق على الرجال أيضا؟ الورقة الثانية بتقول أنا فتاة في 25 من عمري تزوجت من 4 شهور وما زلت عذراء بسبب ضعف زوجي، والسؤال هل يحل لي الطلاق وهل يحل لي الزواج مرة أخرى؟ أما الورقة الثالثة فبتقول إلى أي مدى يغفر الله الخطايا وما هي الخطية التي لا يغفرها الله؟ الورقتين الأولانيين عن الجواز والطلاق، عن الجواز والطلاق، وأنا اخترت الورقتين دول بنعمة ربنا إن الملاحظ الأيام دي الاهتمام الكبير بالجسد. هتقول لي يعني بلاش نتجوز ولا نطلق؟ اقول لك في فرق بين بلاش نتجوز وبين نتجوز في خوف الله. في خوف الله. اولا الله لم يوجدنا في العالم عشان نسلك بحسب الجسد، لان اهتمام الجسد موت، اما اهتمام الروح فحياة وسلام. والانسان بيبقى واحد من اتنين، يا اما انسان جسداني يعيش لجسده والنهاية صعبة، يا اما انسان روحاني يسلك بالروح ولا يكمل شهوة الجسد والنهاية حياة أبدية. والإنسان بإرادته باختياره بيعيش كده. فآجي للإنسان الجسداني، تلاقي حكاية الجواز والطلاق دي هو اهتمامه الأول والأخير، لدرجة إن لما يحصل أي حاجة افرض إشكال، وما أكثر ما بنسمع الأيام دي عن حالات الطلاق والجواز والمحاكم واللي واللي، يطلع يجري على المحكمة. على المحكمة. طب وافرض اتطلقت، ده دلوقتي ما عادش فيه اعتبار جواز قانوني مش قانوني، طلاق قانوني مش قانوني، عايز يفوت في الحيطة عشان يطلق ويتجوز، وبالمئات والالاف بيعملوا كده سواء ربنا راضي ولا مش راضي، المهم عايز يتجوز، عايز يتجوز. طب روح اتجوز والنتيجة ايه؟ وانا بعلي حسي للعينات الكثيرة اللي ملهاش عدد، اللي كل اهتمامهم بالجسد والزواج. زواج يعني مثلا ربنا قال ما فيش طلاق الا لعلة الزنا، طبعا ينطبق على الزوجة والزوج، ما فيش طلاق الا لعلة الزنا، لكن جم اتنين اتخانقوا وايده اترفعت على مراته، ياه جم خدوا الست. طبعا في عينات موجودة وحتسمع الكلام ده، يمكن انا ما اعرفكوش لكن هتروحوا وتقولوا ابونا مكارب يتكلم علينا. خدوا البنت ويجري عن المحكمة ولازم تتطلق، وزور في الكلام والمحاضر، وده عمل وده سوى، ويجيبوا شهايد طبية على ان فلان ده عاجز، عاجز قدامي عينات كتير عاجز. طب وحكمت المحكمة واتطلقت يا فالح او يا فالحة، والمحكمة بتطبق شريعة اسلامية، هتيجي ترجع لشريعة الكمال، شريعة الناموس المسيح، تقول لك ان دي مراتك رضيت او ما رضيتش، هتروح تتجوز، يبقى هتعيش زاني والنهاية جهنم النار الابدية، جهنم النار الابدية. فاجل الورقة الثالثة برضو هرجع للكلام ده، بيقول الى اي مدى يغفر الله الخطايا. انا بسأل سؤال في النص لأي انسان، هل من منفذ لغفران الخطايا غير دم المسيح؟ لا. هل من ضمير ممكن يهدأ بعيد عن غفران المسيح؟ لا. اي انسان في العالم مهما دور على منفذ للغفران وهدوء الضمير وراحة البال والرجاء المبارك، مش هيلاقي منفذ إلا في المسيح يسوع له كل المجد. فيبقى الغفران بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. يبقى الغفران في اسم رب المجد يسوع وحده. ياللي عايز خطاياك تتغفر، مفيش غافر إلا يسوع المسيح. إلى أي مدى يغفر؟ الى النهاية، الى المنتهى. ادي حلاوة رب المجد يسوع، انه ممكن يغفر على طول. اجيب الكلمتين وارجع بيهم للناس الجسدانيين، الجسدانيين، ان الله ممكن يغفر لو رجعت وتبت.